عزيزي وبابلون شكون يقرنا بشكونا هاري ريزون شبه صلى الله سريس والله يا شب نادير عن كل يوم جديدة يتيبوا من عبيد هرس لهم يرجع وراها تذكر فيا الخبز اللي فات قدي شكون نسيا يحلعوها لي بنات راها تذكر فيا الخبز اللي فات قدي شكون نسيا يحلعوها لي بنات شوالا شوالا كيفاش تتهنيا حميد وحفيظ حيا حالي بابيبان اللي انا رفوق الابيليا حميد الديسكان حميد فوادور حيا مصطفى رضا عفيا ايديسيون واش اخوان ايوا هكا هكا يا كاع ماشي غايات وماشي كي ماشي ناس بنات الهي عليا ودارت السيلي بات جابوني توصيات صغيرة وديفورسيات وعشقتي بالحباسة راها تسكر فيا ودارت في السينمات صغيرة وديفورسيات عشقتي بالحباسة Rock up! Rock up!